المبحث الثاني: ما علموا في طريق مدافعة الفجور السياسي. لسنا هنا بصدد وضع استراتيجية لمدافعة الفجور السياسي، فهذا مما لا يمكن أن يقوم به فرد واحد، وإنما مثل هذا عمل فريق أو مركز دراسات يراعي جميع الجوانب الاجتماعية من زوايا متعددة واعتبار الإمكانات المتاحة. وإنما قصدي ها هنا أن أشير إلى معالم معينة رأيت أن الحركة الإسلامية بالمغرب قد أهملتها بشكل كلي أو بشكل جزئي، مع أنها من أركان العمل الدعوي أو من شروط صحته ووقوعه في الوجود على التمام. وسأقتصر على ذكر 3 أركان وشرطين كما يلي: الركن الأول: إنتاج الكلمة الدعوية الخطابية وإيصالها لكل الشرائح الاجتماعية. والحركة الإسلامية بالمغرب ما تزال في هذا ضعيفة جدا، إذ لم تزل تستهلك المنتوج الدعوي المشرقي الذي لا يخلو من خلفيات مذهبية فقهية أو عقدية قد تؤدي إلى نوع من النفور بدل الإقبال، وإلى الفرقة بدل الإجماع، كما أنها رغم ما فيها من خير قد تم إنتاجها على وزان المجتمعات التي تنتمي إليها من الناحية النفسية والتواصلية. إن بعض الناس ما زال يعتقد أن مثل هذا العمل عبث أو ضعيف المردودية الدعوية، لكنه بالعكس من ذلك، إنه من أخطر الوسائل بل من أهم الأركان الضرورية للعمل الدعوي، فأثره النفسي لا ينكر أبدا، والأسلوب الخطابي ما يزال الوسيلة المفضلة للإقناع كما تنص على ذلك لسانيات الخطاب الحديثة، وهو أمر مشاهد محسوس. ألا ترى أن زعماء العالم إلى حد الساعة يعتمدون الكلمة المسموعة في قيادة المجتمع وصناعة الرأي العام؟ تطورت وسائل تبليغ الكلمة، ولكن الكلمة هي الكلمة. ولقد استقريت عددا من الزعماء السياسيين والدينيين العالميين، فإذا هم جميعا متصفون بصفة واحدة: العبقرية الخطابية. ويندر جدا أن تجد قائدا أو زعيما ناجحا لا يملك قدرة خطابية عالية جدا، إنها فن ومهارة أو ملكة وصناعة. وهذه العبقرية ما تزال شبه منعدمة لدى دعاة الحركة الإسلامية بالمغرب، وما تزال إمكانياتها اللغوية غير مستغلة. أين هي الكلمات الدعوية الأمازيغية بشتى أصنافها؟ وأين الاستغلال الجيد للدارجة العربية ثم الفصحى؟ كل ذلك ما زالت الحركة تتعامل معه تعاملا ارتجاليا لا جد فيه ولا تخطيط. ومن هنا فإن كثيرا من الشرائح الاجتماعية لم تتعرف على حركة الوعي الديني إلا من خلال خصومها. إن الكلمة المسموعة بشتى أصنافها، خطب الجمعة ودروس الوعظ والإرشاد والكلمات العامة والبلاغات الدينية الإخبارية والمحادثات الجماعية والفردية، سواء كانت بصورة مباشرة أو عبر وسائل تسجيلية مسموعة أو مرئية أو مذاعة، كل ذلك عمل عظيم جدا له من الحسم في صناعة الرأي العام الديني ما ليس لغيره. ومن هنا كان هذا العمل وسيلة وركنا في الآن نفسه من عملية التدافع الاجتماعي ضد محاولات الفجور السياسي. إن الذين يهونون من شأن هذه الصناعة بحجة الإنزالات الإعلامية الفضائية قوم لا يعرفون طبيعة الكلمة الدينية. إن الكلمة الدينية أبدا ليست كسائر الكلام، إنها باختصار شديد عصا موسى، فما دام الإنسان له قابلية للتدين فإنه حينئذ يحمل وجدانا ذاتية وبذورا قوية متأهبة تحتاج إلى مجرد السقي لتنشق الأرض بقوة كي تعمر المكان خضرة وجمالا. إن مشهد موسى في القرآن له من الروعة بمكان، ذلك أنه إذ رأى حبال السحرة وعصيهم كأنها ثعابين وأفاع تسعى بين يديه أوجس في نفسه خيفة أن تنهزم حجته ويكون من المغلوبين، لكن الله حينئذ أمره بألا يأبه لذلك ولا يهتم، وإنما عليه أن يلقي عصاه، وإن العصا ستفعل فعلها بإذن الله لا بعبقرية موسى. قال عز وجل: فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. وقال سبحانه في سورة أخرى: وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وإنما عصى موسى في هذه الرسالة هي القرآن الكريم، معجزة نبي الإسلام محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فالكلمة القرآنية موظفة في أي سياق دعوي أو أي نمط إصلاحي لها ما لعصا موسى من الأثر الغيبي والتأثير الوجداني، وإنما على الداعية أن يلقي عصاه ليس إلا. ثم إن الاتصال المباشر مع الناس في المحافل والمناسبات والانخراط الاجتماعي للموارد البشرية الدعوية، كل ذلك يجعل الكلمة القرآنية تصل إلى مواقع وجدانية لا يمكن أن تصل إليها كل الأجهزة الإعلامية المرئية والمكتوبة سواء. إن الداعية بحق يملك عصا موسى، ويملك النور الذي استمده موسى عليه السلام والسائر الأنبياء قبله وبعده من رب العالمين. ورحم الله شاعر الإسلام محمد إقبال إذ قال في حكمته العظيمة: تجلي النور فوق الطور باق، فهل بقي الكليم بطور سينا؟ إن الحركة الإسلامية بالمغرب ما يزال رصيدها الدعوي على مستوى إنتاج الخطاب الدعوي على مشارف حدود الصفر، ولن يكون للخطاب الديني أثره الفعال المستمر إلا إذا كان مغربيا. ولست أعني أن للمشرقي دينا غير ما للمغاربة، كلا، وإنما القصد أن الغلاف النفسي والاجتماعي واللغوي الذي يحيط كل خطاب كفيل بإيصاله إلى محله بأمان وإصابة الهدف بدقة، وهذا ما لم تنتبه إليه الحركة الإسلامية بعد على مستوى مؤسساتها وخططها الفعلية لا القولية فحسب.